بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. وبعد، فيقول العلامة علاء الدين ابن عابدين عليه رحمة الله ورضوانه آمين: بيان سنن الصلاة. رفع اليدين للتحريمة قبلها، يعني من السنن رفع اليدين للتحريمة قبلها، حذاء الأذنين للرجل وحذاء المنكبين للحرة. يعني الكلام عن رؤوس الأصابع، رؤوس الأصابع بتكون بالنسبة للرجل حذاء شحمة الأذنين، الأصابع هذه الإبهام يكون محازيا للشحمة ولا يلمسها. نعم، لا. يعني قريب منها جدا، بعضهم ذكر الملامسة طبعا، ما في يعني، لكن أما ما يفعلها بعض هكذا، يعني البعض يضع يعني يلصق باطن كفه بطرف وجهه، لا هذا مخالف للسنة. أما اللمس موجود مذكور، طينا حاجة الطحطاوي مذكور أظن اللمسية قرأناها مدة. وحذاء المنكبين للحرة والأمة. الحرة يعني سواء المرأة كانت حرة أو أمة ترفع يديها، يعني بده يكون طرف الإبهام محاذاة المنكب. قال: ونشر الأصابع أي عدم طيها. يعني نشر الأصابع أولا لا يطويها هكذا، لا يغلقها، ثانيا لا يضم بعضها إلى بعض هكذا، لا يلصق بعضها ببعض، لا يفرجها ولا يضمها، يتركها على حالها. في الركوع يسن تفريج الأصابع الرجل، في السجود يسن ضمها، وفيما عدا ذلك يتركها على يعني حالها من غير تفريج ولا ضم. ونشر الأصابع أي عدم طيها، وجعل الكف إلى القبلة، هي اللي ذكرت أنه القبلة ما يديرها إلى وجهه، وألا يخفض رأسه عند التكبير. بعض الناس نعم لما بيكبر يطرق هكذا كثيرا، لا، يعني هيئة الوقوف عند التكبير هي هيئتها عند القراءة، نفس الهيئة ما تتغير. وجهر الإمام بالتكبير بقدر حاجته للإعلام. إذن بالنسبة للتكبير لا يصوب رأسه إلى الأعلى ولا يخفضه إلى الأسفل، يعني ذكر أنه لا يخفض رأسه إلى الأسفل، كما لا يرفعه إلى الأعلى، بعض الناس يرفعه إلى السماء، أيضا هذا مخالف للسنة. جهر الإمام بالتكبير بقدر حاجته للإعلام بالدخول أو الانتقال، يعني على حسب عدد المصلين. أما إذا كان معه مثلا وراء ثلاثة وعم يرفع صوته ببالغ، هذا مخالف للسنة. سيدي الميكروفون بياخذ نفس الحكاية، يعني صلاة الظهر عم تكون صح ونص مثلا، نحط ميكروفون ولا ما في داعي؟ على راحته، الميكروفون يعني ما له، هو حكم الرفع هو بحيث إنه هو ما يبالغ. وكذا بالتسميع: سمع الله لمن حمده والسلام. ولو زاد كره ما لم يفحش، يعني إذا زاد زيادة معقولة فيكون هذا في حد الكراهة، أما إذا فحش رفع الصوت بحيث بالغ مبالغة شديدة، بأن بالغ في الصياح لأجل تحرير النغم والإعجاب بذلك ولم يقصد بذلك الذكر، فسدت الصلاة. بدي أجيبها، لا أي ما أجد، لازم أجيب سيقة ولا أجيبها هوندو. طبعا نحن ما بنحكم على الناس، لأننا لا نعلم نيته، وهو على الغالب الأصل في المصلي أنه ينوي الذكر، فإذا اقترنت نية الذكر بنية مثلا التنغيم هذا ليس بحسن، ولكنه لا يفسد الصلاة لأنه نية الذكر موجودة. نحن لا نحكم على الناس أنه يعني لماذا مثلا رفع صوته نحو ذلك، لكن ننبهه إذا كان في مبالغة. كما فسدت لو قصد إعلام الناس بالتحريمة فقط، يعني قصد أن يرفع صوته بالتحريم، رفع صوته وهو ينوي بذلك مجرد الإعلام، لا ينوي بذلك الذكر، تفسد صلاته. نعم، في مسألة تقع كثيرا، المبلغين الذين يبلغون وراء الإمام بكل ساته مو مستحضر النية، بكبر الإمام، شو بده يساوي؟ أم بكبر هو من دون نية ولا يشرع في الصلاة، يكبر هكذا تكبيرة على النغمة، بعدين بقى بينوي ومستحضر النية وبكبر لحاله. فهون في مشكلة بالنسبة للمقتدين، لو أنه واحد مثلا ما سمع صوت الإمام اقتدى على تكبير المبلغ ما انعقدت صلاته، فلازم ينتبه المبلغ لهذا، وينبغي أن ينبه، لأنه في كثير منهم مثلا ما بيكون عندهم علم. وأنا رأيت هذا في الجامعة الأموية، بعضهم هكذا فعل، أنه هم ما لحق حاله سأم كبر، بعدين بعد ما خلاص نوى على مهله وكبرت دخل في الصلاة. السيد هو مقتدي بالإمام ما مقتدي بالمبلغ، لكن هو ما سمع صوت الإمام، ما سمع صوت، يعني دخل على بناء على تكبير المبلغ. قصيده أو أن لا يطيل، يعني في منهم الله أكبر، في بعض المؤتمين سيدنا مباشرة يشرع بالصلاة يقول الله أكبر. هلا هاي بالنسبة للإمام، هو وجه الإمام. إيه نعم، إيه نعم، إنه إذا مد التكبير قد يجسم المقتدي الراء قبل الإمام فلا تنعقد صلاته. أحيانا يقعون في الكراهة من قصة المبلغ، مثلا بيرفع من السجود للتشهد فبيمد كثير، الناس معتادين ما بيبدأوا التشهد حتى يسكت المبلغ، فهذا السكوت كراهة، في كراهة حريمية. لو أنه أطال مجرد هيك السكوت والصفن هذا في كراهة حريمية، لأن الأصل يجب أن يشرع مباشرة بالواجب اللي هو التشهد. سيد جزم الراء تنعقد صلاته ولا اقتداءه؟ لا، الأصل الاقتداء يعني، لكن هو عم ينوي مقتدي وعم يقتدي، يعني عم يتابع حركات الإمام، عم يرتبط بال صلاته منفردا. شلون ما قرأ شيء من القرآن كيف تقبل صلاته منفردا؟ المقتدي لا يقرأ أبدا عند الحنفية، فقد ركن. هذا الكلام يعني يمكن أنه يبحث عند الشافعية، لأنه الأصل المقتدي يقرأ. قال: أما إذا قصد التحريمة والإعلام فحسن، وكذا المبلغ. ومقارنة إحرام المقتدي لإحرام إمامه، عند الإمام أبي حنيفة تسن المقارنة، يعني الإمام شرع بالهمزة أنا بعد مباشرة، بس ما بنتظر لينتهي من التكبيرة، يعني بعض الأئمة ذهب إلى غير ذلك، ومنهم الصاحبان أنه ينتظروا لحتى يكبر، بعد أن ينتهي من الراء أبدأ أنا بالهمزة، أبو يوسف ومحمد هكذا قال. ووضع الرجل يده اليمنى على اليسرى تحت سرته محلقا بإبهامه وغنصره هكذا، التحليق يعني أنت حلقة وهكذا تحت السرة. ووضع المرأة يديها تحت ثديها على صدرها من غير تحليق هكذا، تفعل المرأة هكذا. والثناء والتعوذ للقراءة، الثناء هو دعاء الاستفتاح، أي دعاء من الأدعية الواردة أتى به ما في مشكلة، لكن الإمام أبو حنيفة اختار دعاء سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره، لو قرأ دعاء التوجه ما في أي مشكلة. قالوا أصح حديث يعني وصل إلينا في هذا هو في صحيح البخاري، دعاء بدعية الاستفتاح: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. ويعني في الفريضة الإنسان يتقيد، ما يعني يتقيد بما ورد في مذهبه، لكن النوافل بابها واسع، لو أنه مثلا أتى مرة بدعاء التوجه، مرة بهذا الدعاء اللهم باعد بيني وبين خطاياي، مرة بدعاء آخر، هذا التنويع بيخلي يستحضر المعنى أكثر، حتى ما تصير القصة أوتوماتيك يعني سبحانك اللهم وعقله مو معه. يعني سيدنا الأحناف حدد الثناء السنة بس ما حدد صيغة الثناء. لا لا، يسن عندهم حددوا صيغة سبحانك اللهم. سيدي من غير تحليق، هيك التحليق بالنساء يعني؟ لا، التحليق هذا أنه يجعل أصبعي كالحلقة. والثناء يعني لكل مصلين، مقتدي أو إمام أو منفرد أو مسبوق، قام ليأتي بما فاته، لما بيقوم المسبوق يأتي بدعاء الاستفتاح. والتعوذ للقراءة، التعوذ هناك قولان، قول إنه للقراءة وقول إنه للصلاة لدفع الوسوسة يعني. فإذا قرأت القرآن فاستعذ، هذه الآية بتدل على أنه التعوذ للقراءة. نعم، قال بعضهم لا، التعوذ للصلاة عموما حتى يجيره الله من وسوسة الشيطان. فمن قال إنه للقراءة، الإمام يقرأ والمنفرد يقرأ، فيأتي كل منهما بالاستعاذة. المسبوق إذا قام أيضا، هو المسبوق لما يقوم هو منفرد حكمه، فيأتي بالاستعاذة. أما المقتدي بالإمام فلا يأتي بالاستعاذة بناء على هذا القول، ليش؟ لأنه لا يقرأ، الذي يقرأ يأتي بالاستعاذة. يقول تعليق، قال يأتي به المسبوق كالإمام والمنفرد للمقتدي لأنه تبع للقراءة، لكن قال وعند أبي يوسف يأتي به المقتدي لأنه لدفع الوسوسة وصحح، يعني هذا القول مصحح، يعني صححه بعض المحررين في المذهب. إذن يأتي بالإنسان حتى ولو كان مقتديا يأتي بالاستعاذة. طبعا كل هذا في الركعة الأولى فقط، التعوذ لا، الثناء باتفاق للجميع الثناء، أما التعوذ فيه خلاف، هل هو للقراءة أم هو للصلاة؟ عند أبي يوسف للصلاة ويؤخذ به، خصوصا الكل يخفون التعوذ، ما حد يجرب التعوذ. والتسمية أول كل ركعة، لكن التسمية هي آية من القرآن، لذلك المقتدي لا يأتي بها قولا واحدا، لا يأتي بالبسملة، فهي آية من القرآن وليست آية من الفاتحة، يعني هي آية مستقلة أنزلت للفصل بين السور، ولذلك يأتي بها الإمام ويأتي بها المنفرد، أما المقتدي فلا يأتي بها أول كل ركعة. أما الاستعاذة في الركعة الأولى فقط. والتأمين والتحميد، التأمين يعني أن يقول آمين لكن سرا، الإمام يقولها سرا والمقتدون يقولونها سرا. سبحان الله، إذا واحد راح على تركيا أو باكستان يجد هذا، واحد شامي مع الإمام قالوا الضالين كلهم قالوا آمين سرا، هو ما شاء الله أضح صوت آمين عبال جامع لحاله. باكستان والهند كلهم أحنا سيدنا على البسملة أول الركعة. في أئمة كثير بتلاقيها مثلا أول واحد يجهر ما تسمع بيسمي دغري بيدخل، هو يسمي سرا وهو قول الجمهور. يعني الإمام الشافعي رحمه الله قال يجهر بالبسملة، والجمهور قالوا يسر بها، الإمام مالك قال لا يسمي أصلا، عند المكروهة التسمية عند الإمام مالك، بسملة مكروهة في الصلاة. والتحميد، التحميد يعني أن يقول سمع الله، أن يقول ربنا لك الحمد، سمع الله لمن حمد اسمه تسميع. التحميد والتأمين سنة لكل مصلين، أما التسميع الإمام والمنفرد، يعني المقتدي لا يقول سمع الله لمن حمده، فقط يقول ربنا لك الحمد. والإصرار بها، يعني الإصرار بهذه الأشياء كلها، الثناء والتعوذ والتسمية أول كل ركعة والتأمين والتحميد. قال وإطالة الأولى في الفجر فقط، يعني أن تكون الركعة الأولى أطول من الثانية في صلاة الفجر، أما في بقية الصلوات فيسوي بين الركعة الأولى والثانية. وتكبير الركوع وتسبيحه ثلاثا، تكبيرة الركوع شو حكمها؟ عندما ينزل يقول الله أكبر، دائما هي سنة إلا في موضع واحد، شو هي؟ الركعة الثانية من صلاة العيد، الركعة الثانية من صلاة العيد، لأنها قارنت التكبيرات الواجبة. صلاة العيد عند الأحناف تكبيرات الزوائد كل ركعة ثلاث ركعات، في أول ركعة قبل القراءة، في الركعة الثانية بعد القراءة، وبعد ما انتهى من قراءة الفاتحة والسورة كبرت للتكبيرات وجدت بعدا تكبيرة الركوع، فتكون واجبة بالمجاورة. وتكبير الركوع وتسبيحه ثلاثا قائلا سبحان ربي العظيم، لكن شرط يقول العظيم، إذا بيقول العظيم لازم يعني صححه، فإن كان عاجزا عنها لا يعد معذورا، وإنما يقول سبحان ربي الكريم، لأنه ليست متعينة. أما بالنسبة للفاتحة لو كان بيقول صراط الذين وما بتطلع معه فهذا معذور، أما في الركوع يقول سبحان ربي الكريم. صراط الذين ما تفسد سعيد؟ تفسد إذا كان يستطيع أن يأتي بها. مثل حكاية الزواج التزويج، إلا زوزتك أو جوزتك، يعني صرحوا أنه تنعقد بجوزتك، الفقه قالوا أنه تنعقد لأنه صار عرفا، يعني كل الناس تقوله جوزتك، لكن شيخنا الشيخ عبد الرزاق الله يرضى عنه كان يأخذ الاحتياط يقول زوجتك وأنكحتك، دائما يقرن بين اللفظين. وأخذ ركبتيه بيديه وتفريج أصابعه، بالنسبة للرجل يعني يأخذ الركبتين، ما بعض الناس بيرفع إيده هيك لتحت. في شغلة لاحظة كمان اللي بيصلوا على الكرسي، لما بيسجد شو بيساوي؟ بيحط إيده هيك بالهواء، يعني كأنه حاطن قدامه، هذا مو لازم، يعني لأنه الأصل يعني أن يضع يديه على الأرض إذا سجد، فإذا لم يضع الجبهة على الأرض يجعل يبقي يديه على ركبتيه، كثير متعودين هيك بيعمل هيك وينحني. وأخذ ركبتيه بيديه وتفريج أصابعه ونصب ساقيه، ما يخليهم مقوسين يعني. والمرأة لا تفرجها، المرأة لا تفرج الأصابع، كل مبنى الأمر على الستر، سبحان الله، المرأة على الستر، يعني حتى في الصلاة، الصلاة هي عبادة، قال تجمع نفسها حتى تبقى مستترة، لا تفرج أصابعها ولا تأخذ ركبتيها، تضع يديها هكذا وضعا على الركبتين، ما نعم تقبضها قبضا وإنما هكذا وضعا، بل تضم وتضع يديها على ركبتيها وضعا وتحني ركبتيها لأنه أقرب للستر، ولا تجافي عضديها، يعني لا نعم تفرج يديها هكذا، وتسوية رأسه بعجزه، أيضا من السنن، كل هذه سنن في الصلاة، تسوية رأسه بعجزه، هذا في الركوع، يعني أن يكون رأسه مساويا لعجزه، لا يرفع رأسه يصوبه إلى الأعلى ولا ينكسه إلى الأسفل. قالوا لو وضع على ظهره كأس من الماء لا يراق، لا يندلق. والتحميد للكل، نعم، وأفضله اللهم ربنا ولك الحمد، يعني أفضل شيء بالتحميد اللهم ربنا ولك الحمد. اهنيك ذكرها من أجل الإصرار بها، مشان يقرنها بالأشياء التي يسر بها، هنا ذكرها من أجل بيان صيغتها اللهم ربنا ولك الحمد. يليها نعم ربنا ولك الحمد، يليها ربنا لك الحمد. قال الواو أفضل لأنها تدل على فعل محذوف، لأنه هي حرف عطف. لما يقول ربنا ولك الحمد كأنه كرر الحمد، فقال اللهم ربنا حمدناك ولك الحمد. والتسميع سمع الله لمن حمده. هلأ بالنسبة للفريضة لا يزيد على اللهم ربنا ولك الحمد، أما بالنسبة للسنن فيزيد إن شاء لك الحمد حمدا كثيرا مباركا طيبا مباركا في ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، ما في مانع، وردت في السنة. لا يزيد عليها، نص على ذلك فعل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم يعني الحديث اللي واردة في الإطالة محمولة على النوافل، لأن هذا ركن قصير فلا يطيله. سيدي إذا أطال الإمام سيدي بالوقوف إذا قلنا هذا الدعاء لا ضيط في ذلك؟ طبعا هو مركن عند الأحناف، لكن الشافعي بيعبروا بالركن بالنسبة للقومة ليست ركن وإنما هي واجبة. نعم يعني لما الإمام سيدي أطال الوقوف هذا سمع ما في مانع إذا كان الإمام أطال، أنا ما ببقى ساكت ببقى عم كملها، ما يفسد الصلاة. لكن قالوا لا يسن في الفرض، في أشياء لا تفسد لكنها لا تسن، مثل لو أنه إنسان مثلا ذكروها قال الإمام قال إياك نعبد وإياك نستعين، فقال نستعين بك يا رب، كثير من الناس يقولونها لا تفسد الصلاة ولكنها لا تسن. لو قال أليس الله بأحكم الحاكمين، فقال بلى، أيضا قالوا نصوا أنه لا يقولها ولكن لا تفسد الصلاة لو قالها بقلبه. بالقلب هي شغلة ثانية أكيد، يعني هو مقر ربنا ولك الحمد والشكر، هاي منتشر كثير. ربنا لك الحمد والشكر والنعمة والرضا، هيك يقولوا والنعمة، هو الأصل يقول والنعمة، لو بده يقول لغويا تقول والنعمة. لا تفسد ولا تسن، لا تسن. واحد عم ساجد عم يسجد يقول ربي ليك السجود، ليك يعني اللهجة البدوي هو ربي ليك السجود وانت الرب المعبود، الله يتقبل. يعني سبحان الله، اذا واحد ما تعلم بيطلع معه بالصلاة لا يعني مشكل، لا بالصلاة بيرفع راسه هيك دخيلك دخيلك يا رب دخيلك، يعني هو نوع من المناجاة لكن هذا خلاف السنة. يعني ربما إذا كان من كلام الناس تفسد الصلاة. أزيد عنا بالجانب. لما يجوا ودي دخيلك يا رب الله يعيننا على الطلعة يا رب، لما يقوم كل شيء بالصف يتركوا الصلاة سيد. واحد أصلاً إيه. هو هيك معه كبير بس. عجيب. ولي الله يعيننا على الطلعة يا رب ويوقف. شيء حوالي سبحان الله. كان واحد سيد مسبوق. عشان يسمع الإمام يقول له جينا يا رب جينا، عشان يسمع الإمام يطول شوي لحركه وفايت على شعره فتدرك. سبحان الله. أحوال كان في واحد نعم نحن يعني ظننا أنه هي نكتة، لكن واقع يعني سبحان الله كان أخي إمام في إحدى القرى، هذا الكبارية سبحان الله ما متعلمين أبدا يعني كانوا، فعم يجي عم يقول له المختار لأحد المختار عم يسأل الأخي، قال له شيخي دي بالقرآن زادي ومزودي وزبيب الأسودي ومثل ما يقول الشيخ أزودي، قال له لا ما في بالقرآن، قال له عجل علاش يقولها أبو فلان أبو فلان، يعني ليش عم يقولها لكان بالصلاة، هو هذا أبو فلان أنا بعرفه يعني بيكبر في الصلاة، بعد ما كبر الله أكبر نويت أن أصلي لله العظيم كذا 4 ركعات فرض الظهر، بعدين بيقول هاي زادي ومزودي زبيب الأسودي بيقولها بالصلاة، وعجزوا فيه يا أبو فلان يا حجي ما يرضى يقولها ما يرضى يتركها. سبحان الله أحيانا بيستغرب الإنسان من يعني من، لكن سبحان الله إذا واحد ما تعلم طمعه. ورد أنه سيدنا عبد الله بن رواحة أنه ذهب إلى أمته، أمته حلال له يعني، فرأته زوجته ف يعني مثل ما مسكته قالت له أنت فعلت كذا، قال لا لا، قالت له طيب قرأ لي القرآن. فقرأ لها شعرا. قالت له أستغفر الله، صدقت ربي وكذبت عيني، يعني صدقته على أساس أنه هو قرأ له قرآن، هو قرأ له شعر، يعني أول إسلامها ما استطاعت تتميز. قال ويجمع بينهما الإمام والمنفرد، يعني بين التسميع والتحميد، الذي يقول سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا ولك الحمد، الإمام والمنفرد. أما المقتدي فماذا يقول؟ يقول اللهم ربنا ولك الحمد أو ربنا ولك الحمد. وتكبير السجود، يعني تكبيرات الانتقال كلها سنن، يعني كما قلنا إلا ثانية العيدين، تكبيرة الركوع في ثانية العيدين. والتسبيح فيه ثلاثا قائلا سبحان ربي الأعلى، لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال عليه الصلاة والسلام اجعلوها في ركوعكم، ولما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. وكون السجود بين كفيه، بعض الناس بيقرب إيديه لقدام، بعضهم بيرجعها لورا، الأصل أن يكون الوجه بين الكفين. ومجافاة الرجل بطنه عن فخذيه، لا يجمع بعض جسمه إلى بعض، يجافي بطنه عن فخذيه ومرفقيه عن جنبيه هكذا، نعم، وذراعيه عن الأرض، يرفعهم الذراعان ما لا يبسطهما على الأرض. في غير زحمة يضر بها من عن يمينه وشماله، لأنه حرام. إذا كان في زحمة طيب يطبق السنة ويرتكب المحرم أم يترك السنة حتى لا يقع في المحرم؟ فحينئذ يعني يجمع نفسه بحيث لا يؤذي. وانخفاض المرأة ولزقها بطنها بفخذيها، المرأة تلصق بطنها بفخذيها وتجمع نفسها قدر المستطاع. ووضع اليدين على الفخذين وقت الجلوس فيما بين السجدتين كحالة التشهد. كيف يضعهما؟ تكون رؤوس الأصابع عند رأس الركبة هكذا، نعم، بعض يرفعه أحيانا لهون يشدون لورا، بعض ربما ينزلون كثير، أصل رأس الأصابع عند رأس الركبة. سبحان الله، نظام له نظام، يعني كل حركة فيها في إلى عدة شروط. ووضع وافتراش الرجل رجله اليسرى ونصب اليمنى، وتوجيه أصابعها نحو القبلة هكذا، يمنى هكذا منتصبة واليسرى تحته. والمرأة تتورك بالجلوس على أليتها، وتضع الفخذ على الفخذ، وتخرج رجلها من تحت وريكها اليمين. معروف جلسة التورك شلون؟ نعم، هي سنة عند الشافعية في كل قعود بعده تسليم، القعود اللي بعده تسليم. أما لو كان عليه سجود سهو لا يسن في التشهد الأخير، يسن بعد سجود السهو، يعني القعود اللي قبل السلام مباشرة، ويصدق عليه أنه الأخير. يعني القعود الأول معناه افتراش، يعني باتفاق. كان عند الأحناف لا يفترش، لا يتورك الرجل أبدا. والإشارة بالمسبحة عند الشهادة بعد العقد أو التحليق، يرفعها عند النفي ويضعها عند الإثبات. الإشارة المسبحة هذه التي بعض يسميها السبابة، بعض يسميها المسبحة، والأفضل تسميتها بالمسبحة، لكن ما في مانع، وارد بالنصوص تسميتها بالسبابة، لا يكره، لكن الأفضل مسبحة. بسب يعني بسب فيه، يعني يشير بها، والذي يسبح كذلك يشير بها، نعم، فيشير بها عند النفي، أشهد أن لا إله إلا الله، عند إلا ينزلها. يقول مع بعد العقد أو التحليق، التحليق هكذا يعني هو لما بدأ بالتشهد يبسطها هكذا إلى أن يصل إلى الشهادة، فيقول أشهد أن لا هكذا، أشهد أن لا إله إلا الله، يرجع. هذا اسمه التحليق، يعني جعل أصبعك الحلقة. والعقد، العقد هذا يعني طريقة العرب في العدد، فقال يعقد 53، كل عدد له طريقة بالعقد، 53 هكذا، 53. طبعا في إلى سبب، ليش 53؟ كيف صارت 53؟ بعض ظن إنه هيك 53 قال، يعني إنه 3 وهي 5 إنه مدورة. لا، 53 العرب تعدوا الأصابع المضمومة المنطوية تعدها أحادا، والمبسوطة تعدها عشرات على حسب عقدها. فهذه نعم، هي 3 وهي إلى عقدتين، هذا لون 5 وهذا لون 3، 53 هكذا. يضع رأس إبهامه عند العقدة الوسطى لوسطى أصابعه هكذا، وهي للإشارة يشير بها هكذا، هذا اسمه عقد. يرفعها عند النفي لا، ويضعها عند الإثبات. الإثبات هو إلا، نعم، لأن حينما يقول لا هو ينفي عن كل ما سوى الله الألوهية، وحينما يقول إلا الله فهو يثبت الألوهية لله سبحانه وتعالى، وهي من الأصل ثابتة. يعني قالوا الاستثناء تكلم بالباقي، نعم. في رواية لكن غير معتمدة أنه نعم لا يشير أصلا، يعني يجعل يديه هكذا من أول التشهد إلى آخره، لكنها غير معتمدة. والأفضل قراءة الفاتحة فيما بعد الأوليين، نعم، يعني قراءة الفاتحة في الركعة الأولى والثانية واجبة الفرض، أما فيما عدا الثانية يعني الثالثة أو الرابعة إذا كانت صلاة رباعية فقراءة الفاتحة سنة، فلو أنه قرأها فهو الأفضل. فلو لم يقرأها قال يسبح 3 تسبيحات، لو سبح تسبيحة واحدة يكفي. لو لم يأتي بالتسبيح سكت بمقدار تسبيحة يكفي، يعني لو واحد قام للركعة الثالثة سبح تسبيحة وركع. يعني الشيء جميل إن بحيث أن الإنسان يعني يجد الرحمة والسعة في هذا القول الناس، لكن مو يعني إنسان يعني يسلك هذا دائما، يعني يترك السنن، لأن المواظبة على ترك السنن فيها إثم عند الأحناف، نصوا على ذلك في مواضع كثيرة، المواظبة على ترك السنة المؤكدة فيه إثم، لكن ليس كإثم ترك الفرض. حكم ترك السنة عند في قراءة الصلاة إذا ما تركها مرة واحدة ما في حرج، أما إذا واظب على تركها يأثم. لا تتعلق بقراءة الصلاة، لا إثم، فيها إثم، فيها إثم. إيه نعم، أحيانا الإنسان يعني ربما يحتاج إلى هذا القول، يعني يكون مثلا في حال سفر مثلا أي خايف، يعني أنه مثل المطار سيدي لما نادوا على شلون حال سفر، يعني هو لسه ما دخل في حد المسافر، مثل مثلا اللي قاعد ببيروت المطار بقلب بيروت صغير مثلا، ما صار بقى هلا الآن يعني ما بيحق له يقصر، فصلى أول ركعة، ثاني قرأ الفاتحة وسورة، الثالثة والرابعة تسبيحة واحدة وركعة. ولو اقتصر يقول والأفضل قراءة الفاتحة فيما بعد الأوليين ثم التسبيح 3 ثم السكوت بقدرها، بقدر التسبيحات يعني، فهو مخير بين واحد منها، ولو اقتصر على قدر تسبيحة كفاه. والصلاة على سيدنا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في الجلوس الأخير، طبعا الجلوس الأول مر معنا أنه مباشرة يقوم إلى الثالثة ولا يؤخر، أما في القعود الأخير فتسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والدعاء بما يشبه ألفاظ القرآن والسنة لا كلام الناس، الأحناف الفاتحة مو ركن من أركان الصلاة؟ واجب، واجب من واجبات الصلاة في الركعة الأولى والثانية. أما في غير الفرض النفل والواجب فهي واجبة في كل ركعة. يعني إذا عم يصلي مثلا سنة قبل الظهر أربع ركعات، يجب أن يقرأ في الركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة. نعم. السؤال هون إذا عنا صلاة رباعية وأنا بدي أقرأ الفاتحة بكل ركعة. نعم. إذا ما قرأ الفاتحة بكل ركعة إذا تركها سهوا، نعم يقرأها، يسجد للسهو سجدتين فقط. يعني هي عملية السجود مرة واحدة. ما بيسجد لكل سهو سجدتين. سترك الفاتحة شيء يسجد للسهو يعني يسجدها. إذا تركها سهوا، ما إذا تركها عمدا فلا تجبر بسجود السهو. والدعاء بما يشبه ألفاظ القرآن والسنة لا كلام الناس. شو ضابط كلام الناس؟ لا ضبطوا، بعضهم قال إنه يعني إنه الألفاظ نفسها، الألفاظ يعني الموجودة في القرآن أو ما يشبهها. نعم. وبعضهم قال ما يعني ما يستحيل سؤاله من العباد، لكن كأنه يعني ما ارتضاها البعض، ما ارتضاها. قال في بعض الأشياء لا يستحيل طلبها من العباد، وقد أمرنا أو وقد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأشياء. لو قال مثلا يا واحد كان يضربوننا مثل هو هيك في دعابة مشايخ، انه يعني واحد قال مثلا اسأل الله انه يتأخر مثلا بائع المسبحة يتأخر يبقى فاتح عشان مثلا، هذا اسمه كلام الناس. وقال اللهم ارزقني زوجة صالحة، ربما هاللفظ نفسه هيك، اللفظ هذا ما ورد في الحديث نفسه، لكن ورد انه ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا من امرأة صالحة إن نظر إليها سرته. إذن هاللفظ بإجمال وارد في السنة أو بما يشبهه، فما في مانع من ذلك. لكن قالوا لا يسمي، يقول لو قال نعم اللهم زوجني زوجة صالحة لا تفسد، لو قال اللهم زوجني فلانة قالوا تفسد. والالتفات يمينا ثم يسارا بالتسليمتين. ونية يعني لو واحد بالعكس مثلا، أو يعني سلم على يساره أولا ثم عن يمينه، أو لم يلتفت أصلا لا تفسد الصلاة، يكون حقق أصل السنة اللي هي التسليم وترك سنة الالتفات أو سنة الترتيب فيها. ونية الإمام بالسلام من معه في صلاته، لما يقول السلام عليكم على مين عم تسلم، قال ينوي أولا من معه من المصلين من المؤمنين. والحفظة، الحفظة يعني الملائكة، إن عليكم لحافظين. وصالح الجن لأنهم يشهدون جماعة المسلمين. والمأموم إمامه، يعني نية المأموم إمامه في جهته. المأموم إذا كان عن يمين الإمام ينوي إمامه في التسليم الثانية، لأنه باليسار حيلتفت لعند الإمام، وإن كان عن يسار الإمام ينويه بالتسليمة الأولى، وإن كان وراءه ينويه في التسليمتين. قال وإن حاذاه نواه فيهما مع القوم والحفظة وصالح الجن. ونية المنفرد الملائكة فقط، الواحد عم يصلي العصر قبل المغرب بخمس دقائق قال عم يعلي صوته بالتسليمة سلام، قال له ليش عم تعلي، قال له مشان سلم على الملائكة، فرق طيار، قال له الملائكة بتأخر الصلاة لا قبل المغرب بخمس دقائق. يعني هو لكن يعني هيك بيذكروها، لكن الأصل أنه الملائكة هم معه ولو كانوا لا يصلون فينويها في أي وقت. طبعا هو تأخيره لذلك الوقت بدون عذر هذا مخالف ومكروه، ولكن لا يمنعه لو أنه فعل استغفر الله عز وجل، لكن لا يمنعه أن ينوي الملائكة حينما يسلم. وخفض الإمام الثانية عن الأولى. يعني الأولى يرفع صوته في السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، أخف شوية. هذا بيساوي يعني تفاوت شديد، بعضهم يعني يكاد يعني يسر بها، يساوي تفاوت ملفت للنظر، خصوصا إذا لم يعتد الناس عليه. فيخفض الثانية عن الأولى بشكل يعني معتدل. ومقارنة المقتدي بسلام إمامه، يعني أول ما يشرع بالتسليم أسلم معه. البعض يطيل بعد الإمام، بيبقى عم يطول في الدعاء. السنة أن تتابعه ما دام انتهى من يعني التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يسلم مع إمام. وبعد الصلاة إذا أراد أن يطيل في الدعاء يطيل. والبداءة باليمين حينما يسلم، وانتظار المسبوق فراغ إمامه. يعني المسبوق إذا سلم الإمام التسليمة الأولى، هل يقوم المسبوق؟ قال لا يقوم. ليش؟ لأنه ربما كان عليه سجود سهو، فينتظر حتى يشرع في التسليمة الثانية يقوم إلى قضاء ما فاته. ثم قال آدابها. قال من آدابها، يعني دون السنة، هي من آدابها إخراج الرجل كفيه من كميه عند التكبير دون المرأة. يعني أن يخرج لا يجعل اليد في داخل الكم حتى ولو كان في برد، يعني يخرجها. أما المرأة فتبقيها في داخل الكم لأنه أستر. أحد الصالحين كان في ليلة باردة فاشتد عليه البرد، فأراد أن يدعو، فرفع يده، رفع يدا واحدة وغطى الأخرى، فنام بعد ما انتهى من الدعاء. قال فسمع هاتفا يقول له رفعت لنا يدا فوضعنا لك فيها، ولو رفعت الثانية لوضعنا لك فيها. قال فبعد ذلك كان مهما اشتد البرد يرفع يديه معا. ونظر المصلي إلى موضع سجوده حال قيامه، يعني إلى أين ينظر؟ قال إلى مكان السجود في حال القيام، وإلى ظهر قدميه حال ركوعه. يعني عمليا هن كأن العيون بيوا على حالهم، لكن أن العيون اللي عم تطلعوا هلا لموضع السجود، لو أني ركعت وين حيجوا؟ نعم. قال إلى ظهر قدميه حال ركوعه، وإلى أرنبة أنفه حال سجوده، وإلى حجره حال جلوسه. حجر يعني نعم ما بين الركبتين هنا الفخذين. قال وإلى منكبه الأيمن والأيسر عند التسليمتين الأولى والثانية. إذن ينبغي أن يلتفت جيدا، أما مجرد التفات ما بيحقق كمال السنة. التفت حتى يرى المنكبين. حتى لو كان أمام الكعبة هذه هي السنة، يعني ليست السنة نظر إلى الكعبة في الصلاة، وإنما النظر في هذه المواضع حتى النظر مضبوط. ولا يغمض عينيه إلا إذا كان يعني ينشغل كثيرا بتفتيح عينيه، فيغمضهما حينئذ للحاجة. ودفع السعال الذي تدعو إليه الطبيعة مما يظن إمكان دفع أو يظن إمكان دفعه ما استطاع. سعال خفيف وما وصل إلى حال الضرورة. قال من آداب الصلاة دفع، هو بحاجة لسعال، يعني حاسس حاله أنه متضايق لكن يستطيع دفعه. قال من أدب الصلاة أن يدفعه. أما المضطر إليه فلا يمكن دفعه، فالمضطر ما في أي مشكلة، لا في فساد ولا في كراهة ولا في خلاف الأولى. أما غيره فدفعه واجب، يعني ما في حاجة له، يعني لأنه مفسد، إلا إذا كان لعذر تحسين الصوت. هي رخصة عند الأحناف كمان، أنه إذا تنحنح أو سعل لتحسين الصوت فهو جائز. أما عند الشافعية شديد الأمر، إذا كان يستطيع القراءة السرية في الصلاة الجهرية لا يجوز له أن يتنحنح. الفاتحة أخص حصرا في الفاتحة عنده في القراءة المفروضة. أما غيره شو مخصوص سيدنا؟ أما غيره يعني غير ما يحتاج إليه سؤال من غير حاجة، إذا كان لي عذر تحسين صوت أو إعلامي أنه في الصلاة كما هي رخصة، أن واحد عم يدق الباب مثلا أو عم فتنحنح ليعلمه أنه في الصلاة، الأفضل يجتنب الإنسان، لكن لو فعل هذا ما في حرج. ومثله التنحنح. أما للنسيان الإمام عم يقرأ نسي الآية بصير بتنحنح، مشان يهم الناس أنه هو مو نسيان، يعني أنه هو لسه عم يتنحنح يعني، فهذا مشكلة يعني يفسد الصلاة. ودفع الجشاء، الجشاء يعني إذا يقول عم يدش، أننا يعبروا عنا الدشاء بدل الجشاء، يتجشى به. ودفع الجشاء وكظم فمه عند التثاؤب، يعني الأصل أن لا يتثاؤب، لكن لو غلبه التثاؤب قال نعم يكظم فمه نعم، فإن لم يستطع قال يغطيه، فإن لم يقدر غطاه بيده أو كمه. يقولوا أنه يعني بظهر اليسرى أو باطن اليمنى، لكن ماني متذكر أنا فيها نص. نعم. وإن أخطر بباله، قالوا هذا دواء لمن يكثر منه التثاؤب، وإن أخطر بباله عند التثاؤب بأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما تثاؤبوا قط يدفع عنه، يعني إذا كان تذكر قال أن هذا دواء التثاؤب حتى ينصرف، أن تتذكر أن الأنبياء لم يتثاؤبوا لأن التثاؤب من الشيطان. والقيام لإمام ومؤتم حين قيل حي على الفلاح، إذا قاعدين بالمسجد والقام المؤذن يقيم الصلاة، حينما يقول حي على الفلاح يقومون ولا يقوم قبل ذلك، لا بس الساعة تصير يعني يشتغل وميض فيها مباشرة كل الناس بيقوموا بيطلعوا. حينما يقول حي على الفلاح إن كان الإمام بقرب المحراب، وإلا إذا الإمام جاء من وراء فيقوم كل صف ينتهي إليه الإمام، حينما يصل الإمام إلى الصف يقوم. وإن دخل من قدام قاموا حين يقع بصرهم عليه، إلا إذا أقام الإمام بنفسه في المسجد، إذا كان الإمام هو نفسه عم يقيم الصلاة فلا يقفون حتى يتم إقامته. وإن خارجه، يعني كانوا قديما ربما يخرج المؤذن أو المقيم، أحيانا نفس الإمام يكون هو المؤذن، فيخرج إلى الباب فيقيم الصلاة عند الباب ثم يدخل، فلا يقومون حتى يمر بهم، كلما مر بصف يقومون. وشروع الإمام في الصلاة مذ قيل قد قامت الصلاة، ما فيه التطويل يعني، لأن يعني إذا كانت الصفوف غير مستوية يأمرهم بالتسوية، لكن لا يطيل، لأن بعض الناس الأئمة يطيل في الدعاء كثيرا بين الأذان بين الإقامة والشروع في الصلاة، فهذا مخالف للسنة وربما كان فيه إيذاء للناس، يعني بعض الناس عنده قوة ليصلي قائما وراكعا وساجدا 4 ركعات، أكثر من هيك ما بيقدر يوقف، فلما يعني هذا الإمام أطال في الدعاء ما عاد يستطيع رد الرجل لأنه يوقف، فربما اضطر للجلوس في صلاته، فهذا مخالف للسنة وفيه إيذاء للناس. بعض يبالغ، مرة واحد والله يعمل درس بيعرف أنه الناس ما بيسمعوا له بعد الصلاة، وين يحصرون؟ يحصرون وقت الإقامة، وقف هيك يعمل 5 دقائق، لأنه طبعا هاي يعني يطلعوا ونخرجوا يصيروا ما بيجوا لحتى يفلسوا الدرس تبعه، أو بيغيروا المسجد كله، أو يصلون في البيت ينفرون من هذا يعني. ثم قال باب الإمامة، وصلى الله على من ظللت الغمامة ومن كان يرى من خلفه كما يرى من أمامه، وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.